قال وهو الذي يحتمل الحديث الثاني لا غير فيلزم ان يكون استعمل في الفجر محدود بمعنيين وفي الحديث تشبيه ما مضى مما حدث بعده. خلاص لأن صاحب الشرطة في العلم موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء عمان وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أن يصنف قريبا حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعرفون. ويشبه أن يكون هناك قصة في الموضوع لست على شرط البخاري فأشار إليها كعادة. لا لا قصاصا من قتل حتى يقتل يقتل ردة صلى هذا يحتمل بين يديه إذا مشى أو بين يديه وهو جالس كما يكون الشرط حول الأمير إذا أمر بشيء ابتدروه، يعني ما في نص على أنه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة سيد من؟ الخزر. هنا فائدة رواية لكم الحافظ يقول قال الأنصار ولا أعلم إلا عن الأسقاط لقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد مقدمته في منزلة صاحب الشرطة من الأمير فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك. وش فيها في صحيح انه يمشي معه إيه؟ يعني امامه لكن امامه يمشي ولا هو جالس؟ يقول يمشي بمقدمته ويمكن هذا قبل ان يقول قبل ان يعلم الرسول عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تمشي امامه. ثم لو فرض انه كان بعد ذلك ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم إيش العين كان في إيش تعديته وينفذ في أمورك أو ينفذ وينفذ في أمورك ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلى عن النظر لا يخلى يخلى كلا يخلى إنك. نعم بس وش تجي نشوف ما بيش في تعرية لأنه يريد تعريته إذا أراد أن يرسله إلى أحد كما يقال استعد الحاكم وقال الرجل استعد الحاكم أي طلب من الحاكم أن يرسل من يقضي على شخص أو ما أشبه ذلك. على كل هذا من اللي يبقى كل اللي قال تمحب ما هو لكن إن كان المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها لك ولم تكن على شخص. نعم باب الهلاقنا نعم. باب عن يقضي القاضي ان يقضيه افضل حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابو بكر بيده وكان بسكستان بان لا تقضي بين اثنين وعند رضوان فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول